لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى جعل تحت هذه الترجمة حديثين. الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. الحديث الثاني قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة: محمد بن بشار ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري لقبه بندار، لقبه بندار ثقة وهو من صغار شيوخ الإمام البخاري، ثقة وهو من صغار شيوخ الإمام البخاري. وكان بندار رحمه الله تعالى يفتخر بأخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنه، كان يفتخر بذلك أن الإمام البخاري يأخذ عنه الحديث، كما تقدم ذلك في ترجمة الإمام رحمه الله تبارك وتعالى. بندار أو محمد بن بشار روى عنه الأئمة الستة، روى عنه الأئمة الستة. توفي سنة 252 من الهجرة، له في صحيح الإمام البخاري 189 حديث وثلاث أحاديث في المتابعات، وله في صحيح الإمام مسلم 460 حديث. وكان هو ومحمد بن المثنى العنزي كان فرسي رهان، كان فرسي رهان، ومات في سنة واحدة، ومات في سنة واحدة. الثاني يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول، ثقة متقن إمام قدوة احتج به الأئمة الستة. توفي سنة 198 من الهجرة وله 78 سنة، وله 78 سنة. الثالث شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ عابد متقن، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة رحمه الله تعالى. ولد سنة 83 من الهجرة وتوفي سنة 160 من الهجرة عن 77 سنة، احتج به الأئمة الستة. أما الرابع فهو أبو التياح يزيد بن حميد البصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 128 من الهجرة. أما الخامس فهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري أبو حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 2 أو 93 من الهجرة، 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز المئة، وقد جاوز المئة سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. أما بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا هو من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، الإسناد هذا إسناد خماسي، الوسائط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمس وسائط أو خمس طبقات. أيضا هذا الإسناد كله بصري، رجال هذا الإسناد كله بصريون، فهو مسلسل بالبصريين. ثلاثة، أن رجاله ثقات أثبات أئمة أجلاء احتج بهم الأئمة الستة، احتج بهم الأئمة الستة. أيضا أن شيخه بندار محمد بن بشار أحد المشايخ التسعة الذين اتفق الأئمة الستة على الرواية عنهم بدون واسطة، أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الأئمة الستة بدون واسطة، وتقدم ذكرهم. أيضا أن يحيى بن سعيد القطان في طبقته يحيى ابن سعيد ابن أبان ابن سعيد ابن العاص ابن أمية يكنى أبا أيوب الكوفي، حافظ لقبه الجمل، وحديثه في الصحيحين أقل بكثير من حديث يحيى القطان. وليحيى ابن سعيد ابن أبان ابن يروي عنه يسمى سعيدا، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، وهو أثبت من أبيه، وهو أثبت من أبيه. وليس ليحيى القطان ابن يروي عنه يسمى سعيدا، فافترق بذلك. وفي الصحيحين ممن يقال له يحيى ابن سعيد اثنان أيضا، لكن من طبقة فوق طبقة هذين، وهما يحيى ابن سعيد الأنصاري ويحيى ابن سعيد التيمي أبو حيان، ويمتاز الثاني عن الأنصاري بالكنية، فهو معروف بأبي حيان فيمتاز عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالكنية. ويزيد صحيح مسلم رحمه الله تعالى ممن يسمى يحيى ابن سعيد على هؤلاء الأربعة خامسا، وهو يحيى بن سعيد بن العاص، أخرج له الإمام مسلم حديثا واحدا في فضائل الصحابة، وهو حديث إن عثمان رجل حيي، ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. فهو بكده يبقى عندنا كم يحيى بن سعيد؟ خمسة في الصحيحين، خمسة في الصحيحين، واحد منهم اللي هو يحيى بن سعيد بن العاص دوت انفرض به مسلم عن البخاري، له حديث واحد، له حديث أي واحد، يبقى عندنا أربعة في الإيه؟ في الصحيحين، عندنا أربعة فقط في الصحيحين، وانفرض مسلم بهذا الخامس. واضح كده؟ أيضا أن بندارا ويحيى القطان وأبا التياح هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، هذا أول محل ذكره، محل موضع ذكرهم في صحيح الإمام البخاري. أيضا أن أبا التياح لا يشاركه أحد بهذه الكنية، فلا يوجد في الكتب الستة من يكن بها غيره، ولا أعلم أحد يكن بأبي التياح مطلقا غير يزيد بن حميد هذا، يعني كنا على أساس أن احنا بنتكلم على الكتب الستة، فما فيش في الكتب الستة أبو التياح غير مين؟ غير يزيد ابن حميد. أيضا أن صحابيه أفخر مناقبه أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ونال بركة دعوته، وهو من المكثرين السبعة، حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المكثرين السبعة، حيث بلغ مسنده، بلغ عدد ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 2286 حديث. أيضا هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة رضي الله عنهم جميعا. كذلك هذا الإسناد ليس فيه إلا التحديث والعنعنة، جاء فيه التحديث بصيغة الإفراد وبصيغة الجمع والعنعنة فقط. جاء تصريح أبي التياح بالسماع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأدب. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث في الكتب الستة، حديث أنس هذا، حديث أنس هذا أخرجه المصنف هنا في العلم، وأخرجه في كتاب الأدب من صحيحه. قال أبو عبد الله: حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت، أدي التصريح بالإيه؟ تصريح بالسماع. وطبعا الراوي كمان مين؟ شعبة. فيعني المسألة من الوجهين يعني. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. اللطيفة في هذا أنه وقع للإمام البخاري عاليا بطبقة، وقع للإمام البخاري عاليا إيه بطبقة، فالإسناد هنا رباعي، في حين الإسناد اللي معانا هنا في العلم أدي خماسي، فوقع عاليا. وده من شغل الإمام البخاري أنه لا يعيد الحديث مرة أخرى إلا إذا وجد فيه فائدة يريدها رحمه الله تبارك وتعالى، ويعيده على غير الوجه الذي ذكره في موضع سابق أو موضع المتقدم. فهنا الإسناد خماسي، هنا الإسناد إيه؟ الإسناد رباعي، هنا في العنعنة، هنا في السماع. فده شغل بقى الإمام البخاري ودقائق الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. حديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في الجهاد في صحيحه من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبيد الله بن سعيد وغندر، ثلاثتهم عن شعبة عن أبي التياح به، عن أبي التياح به. أيضا حديث أنس هذا أخرجه من الأربعة أبو عبد الرحمن النسائي في السنن الكبرى عن محمد بن بشار بمثل حديث الباب، بمثل حديث البخاري، فاتفق سندا ومتنا. يبقى الإمام البخاري والإمام النسائي اتفق في هذا الحديث إيه؟ سندا ومتنا. أما لشرح هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم يسر بفتح فتشديد هو أمر بالتيسير، هو أمر بالإيه؟ أمر بالتيسير. والأمر المطلق يفيد الوجوب، والأمر المطلق يفيد الوجوب، فهو أمر بالتيسير أي خذوا بما فيه التيسير على الناس، وذلك بذكر ما يؤلفهم، بذكر ما يؤلفهم، بذكر ما يجمع قلوب الناس، يؤلف قلوب الناس ولا ينفر الناس، بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة. وطبعا ذكر الأمور التي من شأنها التأليف تجعل القلوب ألين وأطيع لقبول الموعظة، وده فائدة الإباء، فائدة التيسير، فائدة التيسير. بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة في جميع الأيام لئلا يثقل عليهم فينفروا، لئلا يثقل عليهم يعني يثقل عليهم الوعظ أو تثقل عليهم الموعظة، فيكون ذلك في سببا لنفرتهم، وإذا نفروا لم تتحصل الفائدة المرجوة من الوعظ. واضح كده؟ ولذلك مش لازم أن أنت تكون إيه بقى عالي قوي في الدرجة بتاعتك، لكن خلي حديثك يكون إيه في متناول الجميع، في متناول الجميع، بحيث أن يخرج الكل بفائدة، لا يعدم أحد منك خيرا، لا يعدم أحد منك إيه منك خيرا ولا منك إيه فائدة. واضح كده؟ نعم. وذلك لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة ويرغب في العبادة ويسهل به العلم والعمل، ويسهل به العلم والعمل. يبقى الإنسان يسهل عليه العلم أخذا ممن يعلمه، يبقى يسهل عليه الفهم، يسهل عليه القبول، يوم يكون إيه بالتالي يسهل عليه التطبيق، يسهل عليه الإيه العمل، فليس ثم الإيه العمل. ولا تعسروا نهي عن التعسير، والتعسير التشديد في الأمور أي لا تشددوا إيذانا، بأن مراده صلى الله عليه وسلم نفي التعسير رأسا. يبقى إذا كان ده نهي لكن مراده الإيه النفي، إذا كان نهي لكن مراده الإيه نفي التعسير إيه رأسا. ولو اقتصر على يسروا، لو اقتصر على إيه يسروا، لا أخذ من ذلك أن من يسر مرة نفذ ولا منفذ، طبق ولا ما طبقش. ولذلك الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا بإيه؟ إلا بقرينة. فلو يسر مرة صدق عليه أنه قد إيه؟ أنه قد يسر. لو عسر بعد كده ما حدش يلوم، ما حدش إيه؟ ما حدش يلوم. فكان فائدة ولا إيه؟ ولا تعسروا، فكانت فائدة ولا إيه؟ ولا تعسروا. فلو اقتصر على يسروا لصدق على كل من يسر مرة وعسر كثيرا، زي ما قلنا إن الأمر المطلق لا يقتضي الإيه؟ لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، إلا بقرينة. فقال ولا تعسروا لنفي التعسير في جميع الأحوال، نفي التعسير في جميع الإيه؟ في جميع الأحوال. وبشروا أمر بالتبشير، والبشارة إدخال السرور، البشارة والبشرة إدخال السرور، يعني الإخبار بما يسر، الإخبار بالأخبار السارة. نعم، أي بشروا بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته وشمول عفوه ومغفرته تبارك وتعالى، وشمول عفوه ومغفرته تبارك وتعالى. من الفوائد في هذا الحديث أن بين يسروا وبشروا نوع من الجناس يسمى الجناس الخطي، يسمى الإيه؟ الجناس الخطي. لما تتأمل كده في اللفظتين، في الكلمتين يسروا وبشروا، لو شلت النقط، لو شلت النقط تقدر تفرق بينهم ولا هيبقوا الاثنين كلمه واحده؟ ماشي، هيبقوا الاثنين ايه؟ كلمه ايه؟ كلمه واحده. فهذا يسمى بقى في البديع جناسا ايه؟ جناسا خطيا، فده من الجناس الخطي. الجناس بين اللفظين هو ان تكون صوره الكلمتين واحده في الخط، وانما تختلفان في النطق، تختلفان في الايه؟ تختلفان في النطق. فيسروا هي هي نفس حروف ايه؟ بشروا، ده من حيث الايه؟ من حيث الخط، شيل النقط، سيبك من النقط، ماشي كده، هتلاقي الرسم ايه؟ الرسم واحد، الخط واحد، لكن الفرق فين؟ الفرق في اللفظ بس، الفرق في النطق اللي احنا بننطقه. وهذا يسمى جناسا تاما، وهذا من الجناس الايه؟ من الجناس التام. ومنه في كتاب الله تبارك وتعالى: والذي هو يطعمني ويسقين، كلام الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هات يسقين ويشفين حطهم جنب بعض كده تلاقيهم إيه؟ في الخط واحد، تلاقيهم في الخط إيه؟ واحد. فده جناس إيه؟ جناس خطي أيضا. نعم. ومن الجناس التام أن تتفق الكلمتان في الخط وتختلفان في المعنى، يبقى ده جناس تاني، انه برضو يختلف يتفقوا في الخط، لكن يكون في اختلاف فين بقى؟ يكون اختلاف في المعنى. انا هيكون الكلمة اللفظ واحد، هيكون اللفظ واحد والخط واحد، ماشي كده، لكن المعنى ايه؟ مختلف، لكن المعنى مختلف. وده بخلاف الاولى، ده بخلاف الايه؟ بخلاف الاولى، ان الكلمتين الجناس الخطي ان هيكون في ايه؟ الكلمتين ايه؟ اتفقتان في الرسم، اتفقتان في لكن يختلفان في اللفظ، يختلفان في النطق، ماشي كده. الجناس اللي احنا بنتكلم عليه دوت جناس تتفق الكلمتان في الخط لكن تختلفان في المعنى، يبقى لفظا نطقا وخطا واحد، لكن المعنى هو اللي يختلف. فهذا ايضا نوع من انواع الايه؟ من انواع الجناس. كما في قوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أنا عندي هنا ساعة وساعة، مش كده؟ في فرق بينهم في الخط، في فرق بينهم في النطق، مفيش. لكن يوم تقوم الساعة، الساعة هنا القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير إيه؟ الساعة، الساعة الزمنية بتاعتنا، ومش مقصود اللي هي ساعة المعدلين، يعني اللي هي الساعة اللي هي 60 دقيقة، لا، لكن هي ساعة من النهار، ساعة من اليوم، مقدار فترة من الزمن. فالساعة دي بخلاف الايه؟ بخلاف الساعة التي هي القيامة. فأدي ده جناس تام، ماشي كده، اتفقت الكلمتان خطا وايه؟ ولفظا، او اتفقوا لفظا لكن اختلفوا في الايه؟ اختلفوا في المعنى المراد، اختلفوا في المعنى المراد. فهذا من الجناس التام ايضا. وفي قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ماشي كده؟ عندي هنا إيه؟ الأبصار والأبصار. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يبقى البرق ممكن هو إيه؟ يعمي البصر، مش كده؟ يكاد البرق يخطف أبصارهم، مش كده؟ يبقى يعمي يعمي أبصارهم. يبقى الأبصار هنا المراد بها الإيه؟ العين الباصرة، العين. ماشي كده؟ طيب، وفي الآية الثانية يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الأبصار الثانية القلوب أو العقول. يبقى الأبصار هنا إيه؟ الأبصار هنا إيه؟ لفظا في النطق واحد، في الخط واحد، لكن معنى الأبصار الأولى أنها العين أو العيون، الثانية هي الإيه؟ القلوب أو العقول. القلوب أو الإيه؟ أو العقول. فهذا من الجناس الإيه؟ من الجناس التام، من الجناس التام. ولذلك يعني مهم جدا، مهم جدا وإحنا بنتعامل مع القرآن، للأسف إحنا الودن بتاعتنا مش هي ما هيش الودن العربية، ولذلك المشكلة عندنا إن إحنا بنطرب للصوت، إن إحنا بنطرب للإيه؟ يعني مثلا كده الشيخ عبد الباسط عليه رحمة الله، الشيخ مصطفى اسماعيل، المشايخ العظام دولة المنشاوي رحمة الله على الجميع، أنت لما بنقعد نسمع إحنا سميعة إيه؟ طرب، عجبنا اللي يعني الأداء، الأداء مش كده؟ لكن مين اللي متفاعل إيمانيا مع التلاوة مع القرآن نفسه؟ ولذلك شوف سماع حتى غير المسلمين، شوف سماع الكفار لما كانوا يسمعون القرآن كان كأن على رؤوسهم الطير. شوف لما راح الوليد ولا راح عتبة يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عمل ازاي، وشوف مدى تأثير القرآن في قلب الرجل، حتى إذا بلغ النبي إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، عمل إيه على طول؟ حط إيد على الرأس على رأسه والإيد الثانية على فم النبي، أنشدك الله والرحم مخافة أن يقع الوعيد. ده مشرك كافر، ده مشرك كافر، لكن عنده إيه؟ الملكة، عنده الملكة العربية، فكان لما يسمع القرآن لا يتمالك نفسه، ولذلك كانوا يعني يتسربون إذا صح التعبير يعني كده، يستخفون تحت جنح الليل ليسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هم لا يتمالكوا أنفسهم، ولذلك لم يستطيعوا أن يقولوا قولا واحدا، وده بن كذبهم بذلك، الكذب بن منين؟ ولذلك هو نصحهم اتفقوا على كلمة ولا تختلفوا، لأن أي حد هيسمعه من العرب مش ممكن إيه يشك فيه، فاسمعوا وقولوا كلمة واحدة، فاختلفوا ما عرفوش يقولوا هيقولوا إيه، هيقولوا إيه. ولذلك النضر ابن الحارس لما راح يسمع بقى كليلة ودمنة رستم وسفنديار والكلام ورجع كان بيعمل إيه؟ يقعد يحكي فيسبوه، ساعة ما يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن عند الكعبة أو كده يجتمعون حوله ولا يملكون أنفسهم، اللي يبكي واللي كذا واللي كذا. ولذلك شوف قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مع ابن الدغنة كما في الصحيح، لما أجاره وعاد أبو بكر فكان يصلي له، عمل مسجد كده في صحن البيت اللي بنسميه الحوش يعني كده يصلي فيه، فكان يجتمع حوله الشباب من قريش ونساء قريش، فإذا ما أخذ في القرآن بكوا حتى خافت قريش على نسائها وعلى أبنائها، فجاءوا لابن الدغنة ويعني لا نديد أن نغفرك في جوارك، نغفر ذمتك في جوارك وكذا، قل له إيه يدخل جوه ما فلما كلمه وكذا وكذا قال رددت عليك جوارك، الجوار بتاع رددت عليك جوارك خد إلى غير ذلك. شوف فالمسائل كانت عاملة إزاي. شوف النجاشي لما سمع القرآن، فما كانش حد يقدر يسمع القرآن وهو من وهو من أهل اللسان من أهل اللغة، ويقدر أن هو إلا إن كان مكابرا معاندا، واضح كده. فلذلك القرآن تحدى الله تبارك وتعالى به البلغاء الفصحاء إلى غير ذلك، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك جاء القرآن بطلاقة التحدي، جاء القرآن بطلاقة الإيه؟ بطلاقة التحدي. مش هم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فجالهم بالقرآن قال لهم إيه؟ فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم. شوف المسألة قد ايه بقى، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا، طيب ماشي مش هتفعلوا، طب ولن تفعلوا، تحدي ولا مش تحدي؟ شوف قد ايه، وهم عندهم رغبة في إبطال الدعوة ولا ما عندهمش رغبة في إبطال الدعوة؟ عندهم رغبة. ولذلك لا يصح التحدي إلا بوجود ايه؟ بوجود منافسة، واحد بنفسك، واحد عنده قوة وعنده رغبة وإرادة وعزيمة في إن هو يبطل دعواك. وإلا لو واحد ما عندوش هذه الرغبة لا يسمى هذا إيه؟ تحديا. يبقى لازم للتحدي عنصرين، ماشي كده، إن أنت يكون بتعلن التحدي ويكون في مادة، مش كده، مادة التحدي نفسها، ويكون الخصم قابل لهذا الأمر وعنده من الإرادة والعزيمة إن هو يبطل هذه الدعوة. ويودا متوفر ولا مش متوفر؟ متوفر في قريش، ومع ذلك جاء القرآن بطلاقة التحدي. مرة يقول لهم إيه؟ ائتوا بهذا القرآن، مرة يقول لهم بعشر سور، مش كده، قل إن افتريتوه فأتوا إيه؟ بعشر سور مثله مفتريات، ورونا بقى المسألة. وبعد كده يجي طلاقة التحدي بإيه بقى؟ سورة، سورة. ومش لازم تكون السورة مثلا كعدد سورة البقرة في الآيات أو الطوال أو المئين أو كذا، ولكن حتى بإيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. وإحنا يمكن ذكرنا قبل كده قصة عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قبل إسلامه، لما راح لمسيلمة الكذاب، شوف كده على طول إيه؟ منعود بالإيه؟ بالكذب. وما اتبعه قومه إلا لأنه إيه؟ مش مسألة متنبئ، لا، هو ما اتبعه إن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نازل بتحريم الخمر، فدوت لهم لا ما فيش حاجة الخمر، يعني حتى ما عرفش حتى يحسبها، يعني الغباء يعمي وإيه ويصم، ده ما حتى ما عرفش يحسبها. فلا هو إذا كان كده طب أنا أحل، فكانوا يسموه إيه؟ رحمن اليمامة. شوف قد إيه بقى، لا ما فيش حاجة اسمها حرام لا افعله، زنا لا ما فيش مشكلة، لا كذا كذا. فطبعا ده جاي لهم على إيه؟ ده جاي على الهوى، لكن الدين جاء لتخضع له الأهواء، مش كده، جاء لتخضع له ليه؟ إلا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فلما يجي الدين بقى هو اللي يبقى ماشي على الهوى، لأن اتبع الحق أهواءهم ما تستقيمش، لا فسدت. فده جاي لهم على الهوى، ده يبقى دين، ده يبقى حاجة كده اهو، يسموه أي حاجة تانية، لكن ده دين عندهم هم. فهم في الحقيقة عبدوا إيه؟ عبد الهوى، وهو شر معبود. الهوى شر ايه؟ شر معبود. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ولذلك الإنسان خلق للعبودية، عبد شاء أم أبى، العبد خلق للعبودية شاء أم ايه؟ شاء أم أبى. فإن لم يكن عبد لله اختيارا فهو عبد لله اضطرارا. وواقع بقى في مصيبة أكبر، أنه يعبد ايه؟ يعبد هواه، يعبدوا ايه؟ هواء. ولذلك اللي بيقول لك الحاد ومش الحاد من انت ما طلعتش بره العبوديه، انت ما طلعت، اوعى تفتكر انت طلعت بره العبوديه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مش كده، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. شوف شوف حجج القران، حجج القران دايما تيجي القضيه دي مع الايه؟ مع قضيه الخلق. ليه؟ ولذلك اول ما انزل الله على رسوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأن قضية الخلق أو صفة الخلق هي أقرب الصفات على معنى الربوبية، إن هذه الصفة الذي يذعن لها الجميع ويخضع لها الجميع ويسلم لها الجميع. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، محسومة ولا مش محسومة؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، يبقى قضية الخلق مالها؟ محسومة، مش كده؟ يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده هنا أمر، مش كده؟ ده هنا إيه؟ أمر. وإن كان الأمر هنا أمر إيه؟ أمر شرعي، اعبدوا ربكم، ماشي كده. وليه قلنا ان ده هنا إرادة شرعية؟ لأن وجد من لم يعبد الله، مش كده؟ فهنا إرادة إيه شرعية. لكن شوف الرابط، اعبدوا ربكم الذي إيه؟ خلق، خلق، فما يقدرش ينفك عن قضية الخلق، مش كده؟ ما يقدرش ينفك عن قضية الإيه؟ الخلق، أنه إيه؟ أنه مخلوق، وطالما مخلوق يبقى لابد له من خالق، وطالما أن أنت مخلوق يبقى لابد أن أنت تكون عبد الإيه؟ لخالقك. ولذلك تأتي القضية على طول، ألا له الخلق والأمر، يبقى من خلق هو الذي له حق الإيه؟ العبادة، وهو الذي له حق الإيه؟ الأمر. ولذلك أنت لا تنفك عن العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يقر بعبادتي طوعا أو كرها. لكن العبادة هنا بقى إيه؟ منها ما ينفع ومنها ما لا ينفع. فإن هو خالف في الأمر الشرعي، ماشي كده، لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى في الإيمان ولا في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هو خالف في الأمر الشرعي، لكن هل هذه المخالفة أخرجته عن الأمر الكوني أنه عبد لله اضطرارا؟ لا يخرج، مش كده؟ ولذلك هذا النوع من العبودية أو هذا النوع من العبادة أنه عبد لله اضطرارا لا ينفعه. لا إيه؟ لا ينفعه. يبقى من العبادة ما ينفع ومنها ما لا إيه؟ ما لا ينفع. فالعبودية الاضطرارية لا إيه؟ لا تنفع. لكن العبودية الإيه؟ الاختيارية، الأمر والنهي، الامتثال، الانقياد، التسليم، الاستسلام، هو ده الإيه؟ الذي ينفع العبد. فالمؤمن تنفذه الإيه؟ تنفذه الإرادتان. يبقى هو عبد لله كونا، مش كده، بالإرادة الكونية، وعبد لله اختيارا. يبقى هو ده المفلح، هو ده الإيه؟ المفلح عند الله تبارك. فشوف اللازم بتاع المسألة، ألا له الأمر والخلق، اعبدوا الله الذي خلقكم. يبقى لازم تيجي مع قضية الخلق قضية الإيه؟ العبودية، قضية الإيه؟ العبودية. فيبقى المسائل كلها مسائل، يعني كله كلام، كلام يعني ليس. فلذلك لابد التدبر، تدبر القرآن، نحتاج أذن واعية، ما تبقاش المسألة بس. أي نعم، الأداء عليه عامل، ولذلك يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس أنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا جاء أبو موسى يقول ذكرنا ربنا، يعني اقرأ القرآن. فأدى نعم، لكن ليس المسألة هو بس الإيه، يعني الصوت وكده، لكن الموجود هو إيه؟ القرآن، القرآن نفسه، القرآن، ألفاظ القرآن، القرآن هذا الذي أعجز الجن والإنس أن يأتون بإيه؟ مش بمثله بس، بحرف، بآية من مثله. وزي ما بيقولوا كده إيه، عمرو بن العاص لما راح لكده وقال له بس ده أنزلت صورة فازة، إيه إن أعطيناك الكوثر، شوف ثلاث آيات، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بص شوف المسائل عاملة إزاي. قال له أنا كمان وقعد بأي كده، وأنا كمان أوحي إلي، نزل علي الوحي، صادق هو نزل علي وحي فعلا. قل هل نبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هو فصادق، فهو نزل عليه شيطان، فهو نزل عليه شيطان، ماشي كده. دي مسألة في غتل. فلما بقى للكلام، يا وبر يا وبر، لك أذنان وذنب، إيه ده؟ فإيه رأيك يا عمرو؟ وعمرو لسه على إيه؟ على شرك وعلى معاداته. ولذلك حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم حديث في غاية الخطورة، هو بيبين نفسه إن هو مر بثلاث مراحل، مرحلة عداء شديد للنبي، وكان عنده حرص شديد إن هو إيه؟ يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يقول لو فعلت كنت بقيت خاسر، كنت بقيت في النار. شوف قد ايه بقى. والمرحله الثانيه مرحله الايمان، وازاي هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بسط يده لمبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ومد اليه النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض يده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا يا عمرو؟ قال اريد ان اشترط. قال وماذا تشترط؟ قال اشترط ان يغفر لي ما قد سبق، انا عملت عمايل ياما قوي، مش فيش موطن حرب للإسلام إلا كان عمرو مشاركا في هذا الموطن، واضح كده؟ فعايز أضمن إيه؟ فقال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ده حكم خاص بمين؟ بالكفار أنه لا يطالب بما بقضاء العبادات حال الكفر، ماشي كده، لكن تنفعه الصدقة على المختار من أقوال أهل العلم، أسلمت على ما أسلفت من الخير، شايف المسائل. لكن إن صلى لا ينفع، إن حج لا ينفع، حج إن صام لا ينفع، لا ينفع صيام، أدي المسائل. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. إلى بص شوف حرص عمرو على إيه بقى، حرص عمرو على إيه، أدي المسألة. فإنسان العربي الملك العربية لما يسمع القرآن لا يتمالك، لا يتمالك. شوف الطفيل بن عمرو الدوسي، شوف ضمام الأزدي، مسائل مسائل، كيف أسلم هؤلاء، كيف أسلم هؤلاء، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فكانوا لا العناد فقط، العناد فقط، دي مسائل. فمحتاجين نحن نسمع القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى تحدى به الإنس والجن، تحدى به العالم، وهم عندهم رغبة أكيدة في إبطال هذه الدعوة، ومع ذلك ماذا صنعوا؟ ذهبوا هم إلى حيث يوعدون، ماشي كده، وبقي القرآن من الله خرج وإليه يعود. القرآن كلام الله، شايف الـ الـ الـ الـ الـ الأمور بقى، القرآن القرآن. فلنتبه، عشان كده مهم جدا إحنا كيف نسمع القرآن. فالصوت صوت القاري، لكن الكلام كلام الباري جل وعلا، مهم جدا هذا الأمر. إزاي نتفاعل إيمانيا مع القرآن وإحنا في مواسم خير، في مواسم إيه؟ صحيح أنا عايز أخلص المصحف، عايز يبقى لي ختمة واثنين وثلاثة، ده جميل، لكن هزا كهز الشعر ما ينفعش، ما يبقاش هو ده الحرص بس. لكن المراد يتلونه حق إيه؟ حق تلاوته، مش حق تلاوته مجرد بس إقامة الأحرف، لا، إقامة حروفه وإقامة حدوده والتفكر في معانيه. يبقى إقامة الحرف اللي احنا بنسميها علم التجويد والأمور ديت، وإقامة حدود القرآن. ولذلك أخطر ما نعانيه إن احنا عندنا انفصام، مش كده؟ عندنا إيه؟ انفصام. نقرأ القرآن وعندنا كثيرين جدا قرآن، ولذلك كان ابن مسعود يقول إنك في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه، يعني اللي كانوا حافظين القرآن، الحديث بتاع أنس حفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، اثنين من المهاجرين واثنين من الأنصار، مش كده؟ يعني ما كانش الكسرة الكاثرة حافظة لكتاب الله جل وعلا. طب بالله عليك شوف احنا النهاردة عاملين مسابقات للقرآن في ست سنين وحافظ القرآن كله ما شاء الله، مش كده؟ واللي كذا، ونساء ورجال وشباب، حاجة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. لكن فين العمل بالقرآن؟ أين العمل بالقرآن؟ مش كده؟ وأول من تصعر بهم النار واحد منهم قارئ، قارئ، ليقال قارئ، وقد قيل، مش كده؟ وقد قيل. هي دي المسألة، احنا بنعاني من هذا الأمر، العلم والعمل، العلم والعمل إذا صح التعبير، يعني وجهان لعملة واحدة. الإنسان الصادق في علمه لابد أن يعمل بما علم، ولذلك العلم حج لك أو عليك، العلم حج لك أو إيه؟ أو عليك. تعلمت عملت بقى حج لك، لم تعمل حج عليك. دي مسألة في غاية الأهمية. فالقرآن هذا رسالة من الله إليك، علشان بس ما تبقاش المسألة كده، ده رسالة من الله تبارك وتعالى إليك أيها العبد. فلما تيجي تقرأ رسالة الله تقرأها إزاي؟ يعني ولله المثل الأعلى ولا تضرب لله الأمثال، لكن لو أنت جالك رسالة من شخصية، يعني تبقى عامل الرسالة ازاي، تقراها ازاي، وعايز تتدبر وتتفهم، مش كده؟ فملك دي رسالة الخالق الذي بيده الأمر وإليه المرجع، تبقى كيف تقرأ رسالة الله جل وعلا؟ واضح؟ فلابد ننتبه لهذه المعاني. فدي من الأمور، جناس وكذا وكذا. بص شوف كل واحد من في اللغة وعلوم اللغة تجد له إيه؟ مدخل في هذا الأمر القرآن. القرآن فمهم جدا أن احنا نهتم بالإيه؟ نهتم بالقرآن قراءة، إقامة لحروفه، تدبرا، تفهما لمعانيه، إقامة لحدود القرآن، أن نعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. ولن نعمل بكتاب الله وفق أو على مراد الله تبارك وتعالى إلا إذا تعلمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا فهم الصحابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآيات القرآن. عشان كده خلي بالك الحملة على السنة ليه شديدة، لأن السنة لسان القرآن، بيان القرآن. من غير السنة مش ممكن نفهم القرآن أبدا أبدا، خلي بالك من هذا الأمر. فهو جاي لك بطريق غير مباشر، ما يقدرش يتكلم في القرآن ضمن رأيك وتسمعه وبتشوفه، يعني ما يقدرش يدخل للقرآن، لأن القرآن له إيه؟ مكان عند الناس، مكان عند الأمة، قرآن مش كده. ولذلك لو حد حب يحرف بس حاجة في القرآن يقول لك لا، يعني لا يقوم له أهل العلم ولا حافظ، ولكن يكفيه بس أطفال الكتاتيب. القرآن مكانة وجلالة مش كده. لكن تعال بقى أتكلم على إيه بقى السن، أصل ده إيه؟ ظن السبوت، أصل ده حديث أحد، يدخل بقى في الإيه؟ في البدع التي لم تعرف في سلف الأمة مش كده. يبتدي يخش بقى ده أصل ده حديث أحد، يبقى ده قطع الثبوت، يبقى قطع الدلالة أو ظن الثبوت، ظن الدلالة، ويقعد بقى يلف على الظن وكده. وطبعا الظن ده كلام المبتدع في الأصل، وإلا خبر الآحاد الصحيح يعمل به في الأمور العلمية، يعني الاعتقاد ماشي كده، وكذلك الأمور العملية. فمن الانفصام النكد بتاعهم أنه يقول لك بس نعمل به في الأمور العملية. طب جبت منين؟ جبت منين؟ مش كده؟ ولذلك من قواسم الظهر لهم حديث معاذ، بعث معاذ إلى اليمن، حتى أن معاذ لم يدرك موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاني معاني. فانتبه فانتبه. فالقرآن نستحيل نفهم القرآن وأحكام القرآن مراد الله منا إلا بفهم صحيح للسنة، والفهم الصحيح لابد أن يصدر عن سلف الأمة الذين عاينوا التنزيل مش كده. الذين عاينوا الإيه؟ عيان التنزيل، نزل القرآن في زمانهم والسنة جاءت في زمانهم، فهم أعرف الناس بالكتاب وبالإيه؟ وبالسنة. واضح كده؟ نعم. طيب هذا الجناس بقى دوت، يعني عود لما كنا فيه. الجناس باب من أنواع البديع يزيد في كلام البليغ حسنا وطلاوة. ولذلك شوف إيه؟ إن إيه؟ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، مش كده؟ يزيد في كلام البديع حسنا وطلاوة. قوله ولا تنفروا وقع عند المصنف في كتاب الأدب بلفظ وسكنوا، والتسكين السكينة هي التي تقابل الإيه؟ التنفير، وهو يقابل ولا تنفروا، لأن السكون ضد النفور، كما أن البشارة ضد النظارة، مش كده؟ نعم. لكن لما كانت النظارة وهي الإخبار بالشر في ابتداء التعليم توجب النفرة، قوبلت بالبشارة بالتنفير، أو قوبلت البشارة بالتنفير. والمراد تأليف من قرب إسلامه، تأليف من قرب إسلامه، وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له ضمام ابن ثعلبة مش كده، ويجي له غيره ويجي يكلمه عن الإسلام، وكلمه الإسلام إيه؟ 5 صلوات في اليوم، هل علي غيره؟ يقول لا، إلا أن تتطوع. يبقى بيعمل له إيه؟ بيسر له الأمر مش كده. طب علي من الصيام صيام شهر، طب هي علي؟ يقول لا، إلا أن إيه؟ إلا أن تتطوع. طب وأن تحج البيت؟ طب هل علي تكرار الحج؟ لا، إلا أن تتطوع، وإلى غير ذلك من الإيه. يبقى ده كل بناء على الإيه؟ على التيسير. على الايه؟ على التيسير. رغم ان هو مجرد ما يدخل يشوف بقى الاحكام وحلاوه الدين وحلاوه الشرع، يعمل ايه هو نفسه؟ هو اللي هيبقى عنده ايه؟ حب الاستزاده. حب الايه؟ حب الاستزاده. ولذلك تجد، شوف كيف تعامل الشرع مع الفرائض، وكيف تعامل مع النفل، النوافل، التطوع، ازاي تعامل معها. فمثلا تيجي في الصلاة الصلاة مثلا لابد من القيام، القيام ركن على القادر، القيام ركن على إيه؟ على القادر. صلي قائما مش كده؟ الإنسان إن عجز لمرض أو لعلة أو لكذا أو لكذا صلي قاعدا أو متكئا مضطجعا إلى غير ذلك مما هو معروف. طيب ده بالنسبة للفريضة. طب تعالى في النافلة بقى، حتى لو سليم عايز يصلي وانت قاعد صلي وانت قاعد، لأن المراد هنا الإيه؟ التكفير، فييسر في هذا الأمر. طيب في الصيام، في صيام رمضان يشترط تبييت النية من الليل لكل يوم على حدة، إن كل يوم عبادة إيه؟ عبادة بذاته، ماشي كده؟ طيب يبقى تبييت الإيه؟ النية من الليل. وعندنا حديث حفصة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إلى غير ذلك، والحديث العام بقى إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ طيب إذا كان الأمر كذلك ده في أمر الإيه؟ في أمر الفريضة. طب في صيام النفل، كان يدخل صلى الله عليه وسلم يسأل هل عندكم من طعام؟ يقولون لا، قال إني صائم. وكان يدخل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة رضي الله عنها أهدي إلينا حيس. الحيس ده بقى بلح رطب كده بأقط أو بسمن نعم أو زبد وكده، فكان ده بيبقى يعني وجبة غذائية متكاملة ما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه عليه الصلاة، تقول يعني عندنا حيس، فقول يا عائشة أصبحت صائما قربيه، هات طيب هاتي بقى ياكل صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في صحيحه إلى غير ذلك. يبقى هنا لما جاء في أمر التطوع وفي أمر النفل، ممكن أنت تصوم إمتى؟ قبل الزوال، تنوي قبل الإيه؟ قبل الزوال، خلاص مش مشكلة، بس ما تكونش أكلت. ده لإرادة الإيه؟ إرادة التكفير، إرادة الإيه؟ التكفير، حتى ينمي العبد الخير. تكفير دي مسألة في غاية الأهمية. الصدقة ولو بعدل تمرة، مش كده؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، لإرادة الإيه؟ التكفير، وإلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى الفرائض شوف عاملة إزاي، وشوف التطوع والنواء والشرع عمل لك فيها إيه، واضح كده المعاني؟ فلابد من هذا. فيبقى دائما أبدا في بدء الأمر أنت محتاج للإيه؟ للتيسير، محتاج للإيه؟ للتيسير. ولذلك لما جاءوا لعبادة وقالوا له أن في واحد بيقول أن الوتر واجب، قال كذب. كذب يعني أخطأ، مش كذب يعني كذاب، يعني لا، كذب يعني أخطأ. وكان متكئا، كان نايم كده مضطجع، فقال أجلسوني، يعني وهذا من الأدب، أنت ما ترويش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت إيه؟ وانت نايم. شايف بقى، شايف المسائل قد إيه؟ ثم ذكر لهم حديث إيه؟ بني الإسلام على خمس، وما خمس صلوات في اليوم والليلة، إلى غير ذلك من الأحاديث المعروفة في هذا الإيه؟ في هذا الشأن، دلالة على إن الخمس هم الإيه؟ الفرض فقط، هم دول الواجب على كل مسلم ومسلمة في اليوم والإيه؟ في اليوم والليلة، وتزيد المسلمة الخلو من الحيض والنفاس، مش كده؟ بس بعد كده كل ده يبقى إيه بقى؟ يختلف الفقهاء، واجب ولا مش واجب؟ طب واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ طب واجب على اللي له ورد؟ يختلف الفقهاء، اختلفوا دليل على إن الأمر إيه؟ في هذه، لكن لم يختلفوا على إن الصبح مش فرض، مش كده؟ لكن يختلفوا على ايه بقى في هذه، اختلفوا، يبقى كل بقى هيبتدي يدلب ده هو واجب ولا كذا، سنه مؤكده ولا الكلام الايه المعروف فيه، ياتي في موضعه ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى كل ده لاراده الايه، اراده التكفير. لكن لو جيت قلت له ده انت عليك خمس فروض، وعليك كام؟ اثنين قبل الفجر، وعليك أربعة قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، وعليك اثنين بعد المغرب، وبين كل أدان وإقامة ركعتان، وبعد العشاء عندك اثنين، والوتر 11، إيه الشغلانة دي؟ مش كده؟ إيه الشغلانة دي؟ لما تيجي تقول له خير الصيام صيام داود، تفطر يوم وتصوم يوم وتفطر يوم، ما هذا؟ يبقى انت عملت فيه ايه؟ يبقى ايه؟ بشروا يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. شايف الامور؟ يبقى التدريج، التدرج. ولذلك شوف الاحكام حتى في القرآن، في كتير جدا من الاحكام تدرج الشرع في الايه؟ في تحريمها او في منعها، زي مثلا ايات الخمر، مش كده؟ زي العده، المعتدة كانت تمكث السنة، بعد كده بقت 4 أشهر وعشرة للمتوفى عنها إيه؟ زوجها بدون حمل، المعتدة تضع الإيه؟ تضع الحمل، بوضع الحمل يعني، ماشي كده. إلى غير ذلك في كثير جدا روعي فيها الإيه؟ التدريج، التدريج. نعم. يبقى المراد تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، مش كده؟ زي كلنا عارفين الحديث بتاع الرجل اللي هو كان من بني إسرائيل، رجل ممن كان قبلنا، وكان له أخ له على قائم على المعصية، قائم على المعصية، فينهى اتق الله، توب إلى الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. حتى أقول دعك عني، بعثت علي رقيبة، دعني وربي، مش كده؟ دعني وربي. لحد ما لقى على أمر لم يحتمل، فقال له إيه؟ والله لن يغفر الله لك. أنت لما تقول لواحد والله لن يغفر الله لك، أنت متوقع منه إيه؟ مش كده؟ لما تقول لواحد أنت بتعمل له إيه؟ بتيأسه من رحمة الله، وهي رحمة الله بإيدك أنت. ايه ده؟ ايه ده؟ ولذلك النعرات الشنيعة بمسألة بقى التكفير، انت عارف يعني ايه ان انت تقول لواحد بقى كافر تحكم عليه بالكفر؟ بقى معناه ايه؟ ما هذا؟ ما هذا الجهل؟ جهل والعياذ بالله، امر خطير في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. ولذلك قال رب العزة من هذا المتألي علي ألا أغفر لفلان، غفرت له وأدخلتك النار. شوف قصة الرجل اللي كلنا عارفينها اللي قتل 99 نفس، لما راح لواحد جاهل ليه توبة؟ توبة ايه دي؟ توبة ايه؟ 99 نفس وليك توبة، وليك توبة. فهو اغتر، او الناس يعني اغرطه او جعلته اغتر بان دوت عابد متنسك، ده عمال بيصلي وعملاء. انت لما تيجي تستفتي ما تستفتيش واحد ان هو لا خاتم القرآن وهو ده اللي بيصلي بينا، ده في مسجد، في المسجد على طول على طول، ده اللي مع الشيخ فلان على طول على طول، هو مش هو ده اللي يستفتى؟ الفتوى ليها احكام تانية. فلما دل على هذا العابد قال له ليه توبة، ان انا قتلت 99 نفس وعايز اتوب، تخيل شوف اللفظة ليه توبة، يوم يقول له ايه؟ لا ليس لك توبة. عمل ايه فيه؟ يأس من رحمة الله، ورب العالمين تبارك يقول رحمتي وسعت كل شيء، تقوم انت تدي عليه ما وسعه الله تبارك وتعالى، تحرم رحمة الله، من انت؟ فخلاص بقى، يبقى 99 زيهم زي مليون، مش كده؟ يبقى انت بتقول للانسان اللي يأست من رحمة الله ايه؟ زيد فسادا، اعمل ما بدا لك، الأمر منتهي، اعمل انت عايزه، ما خلاص بقى عيش حياتك بالطول وبالعرض، مفيش، خلاص. لما أكمل به 100 وبرضه تحركت في قلبه التوبة، فدل على عالم، لما راح للعالم بقى وحكاله المسألة قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ أدي الفرق، مين ده؟ التوبة دي بيد من؟ بيد الله، الله يتوب على من يشاء، يغفر لمن يشاء، مليش أنا إن أنا أدخل في هذه المساحة، هذه المساحة ليست لبشر، واضح كده؟ أمر منتهي. فلما قالوا لا ليك توبة، لكن العلم يعمل إيه بقى؟ يرشد، يدل، يهدي إلى الطريق المستقيم. خلي بالك في عناصر للتوبة، عناصر التوبة اللي تعمل ايه؟ اول حاجة ان انت البلدة بتاعتك بلدة سوء، الرفقة، الصحبة دي لازم تتغير، ما ينفعش، مش هتستقيم التوبة وانت معاهم، يبقى لازم تعمل ايه؟ تغير مسار حياتك، هو ده الكلام. طيب وتغير مسار حياتك ازاي؟ ان انت ايه؟ تغير الصحبة، تدور على اهل الطاعة. اهل الطاعة فين؟ في بلدة تانية تروح لهم. يبقى شوف ايه؟ يبقى عمل ايه بقى؟ بين له الحق وأن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، ما يأسوش، لكن فتح له باب الرجاء، ماشي كده. والحاجة التانية دل على السلوك الذي يبلغه مأمنة، هي دي المسألة، هي دي المسألة، هو ده الأمر. العالم بيحطك على الطريق بشرائطه بعلامات المرور اللي يقول لك انتبه وكذا وكذا وكذا. فلذلك الفتوى أمرها خطير، الأحكام الجزافية كارثة كارثة، وهي ديت اللي عليها الشنشنة والدندنة واللي احنا عارفينه ده كله، ماشي كده. والقص واللزق هو كله على الشغل ده، يعني ان ما لقاش الكلام على ما هو عايز يعمل ايه بقى، كوبي بيست، قص من هنا ولا تقربوا الصلاة، احط خلاص لا تقل لما تسمع لا تقربوا الصلاة خلاص بقى، ويل للمصلين. لا يا طب ليه ويل، ليه ويل، ليه ويل للمصلين، لا خلاص بلاش هصل، مش كده، مش ويل للمصلين يبقى تصلي ليه، وهكذا. فانتبه انتبه. نعم. وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل، يعني كان مما أثر عن ابن عباس أن كان في رجل يدعى زازان أو باذان على ما أذكر يعني، وكان من أحسن الناس صوته، كان بيعزف على الطنبور حاجة كده زي العود دلوقتي أو كده، ويقعد بقى يدندن ويغني والكلام ده. فمر ابن عباس، طب ابن عباس دلوقتي لو مسك البتاع ده أم هبده مكسره، مين اللي ممكن يتكلم مع واحد زي ابن عباس؟ مين اللي ممكن يتكلم مع عبد الله ابن عباس؟ مش كده؟ مش. لكن عبد الله ابن عباس مر كده بكلمة جميلة كده، ما أجمل هذا الصوت لو كان بالقرآن، وأمش التاني عمل ايه؟ ساب اللي في ايده وجري. ماذا قلت؟ انت قلت ايه؟ فقال له ما اجمل هذا الصوت، جميل. بص يبقى انت عملت له ايه الاول؟ انبساط، يبقى انت مدحته بما هو فيه، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ انت مدحته بشيء فيه، مش كده؟ طب وبعدين بترشده الى الخير، يبقى لو ربنا من عليك بنعمة ما تستعنش بهذه النعمة على المعصية، لكن اجعل النعمة في طاعة مولاك، صح كده؟ كلمة بسيطة، صوت جميل، خليه فين؟ في القرآن. راح رايح هو ماسك الايه بقى، هو اللي راح مكسره، وبقى قارئ المدينة، بشر الحافي، كلنا بشر ابن الحارث، بشر الحافي كان بيسمع الأغاني وكده وحاجة كده، ومر به رجل راح مخبط على الباب، صوت طالع بقى عمال يخبط، طلعت له الجارية، صاحب البيت ده حر أم عبد؟ فطبعا الجارية مخها على قده، قلت له إيه اللي حر أم عبد؟ حر وانت راجل دماغك تعبان، انت راجل مجنون، ده حر وابن حر وخلاص، سلسلة الأحرار كله بقى. لا صحيح، بس إن هذا ليس بفعل العبيد، العبد ما يعملش كده. بص الكلام كلام له معنى، وقام ماشي. دخلت، مين اللي كان على الباب يا جاري؟ قالت له راجل مجنون. مين اللي قالت له راجل؟ طب قال لك الراجل؟ لا بيسألني يا ترى صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ فقلت له كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، راح جاي جاري ما لبس النعل من سرعته، فهم الكلام ازاي، تتوصل للنصح، النصح ثقيل، فلما ترميه لا تلقيه ايه حجرا، مش كده؟ ان النفوس القلوب لها مفاتيح، لها ايه مفاتيح، لو جيت تفتحها بسيف هتقتله، لكن تفتح بالايه بقى، بكلمة طيبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مش كده؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. خلي بالك، راح جاي جاري، انت اللي قلت قاعد، قال له انا سألت بس على صاحب هذا البيت حر ام عبد؟ قالوا لا ده حر. قلت صحيح، هذا ليس بايه، بصنع العبيد، العبد ما يعملش كده، لان العبد فين؟ العبد قاعد في خدمة مولاه، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، ده شغل العبد، مش كده؟ واضح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوصف المؤمنين بالجندية، مش كده؟ ليه جندية؟ ان الجند ما يتأباش، ما يعصيش الأوامر، القائد ساعة ما يؤمر بالأمر تمام يا فندم خلاص انتهت المسألة، فانت تحقق العبودية وتحقق الجندية. فقال لا، بل عبد ورب البيت، وقام جاي نازل على ركبه، عبد ورب الايه بقى دلوقتي بقى بشر بقى ابن الحارث بقى هو مين دلوقتي؟ سيد من سادات المسلمين بكلمة. كلمة كلمة تغير الكلمة تغير الكون، كلمة تغير الإنسان. أمور أمور كلمة كلمة. بالكلمة دي الإنسان اللي قدام منك يكون عدو مبين بهذه الكلمة يبقى إيه؟ صديق حميم. خلاص بكلمة بكلمة. ادفع بالتي هي أحسن، مش كده؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي حميم. أدي العدو الإنسي، لكن العدو الجني بقى الشيطان وكده ده إنسى أن أنت تكون فيه إيه؟ هوادة بينك وبينه. فلذلك ده لابد أن أنت تتحرز به، تتحرز منه بإيه؟ بالله جل وعلا، بالله تبارك وتعالى. إما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وكذلك تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط. يبقى برضو كذلك العلم، يعني هنيجي يا جماعة لسه احنا بنبتدي كده، ما تجيش تقول لي بقى ايه هنشتغل في المجموع ولا هنشتغل في المغني ولا في المبسوط مثلا ولا في المدونة. لا يا أخي خليك بس كده، يعني كده ابتدي كده مثلا بعمدة الأحكام، مش كده حاجات كده سبل السلام، يبقى ابدأ كده. لكن هندخل ان شاء الله احنا نيل الأوطار معانا ما شاء الله. ايه الحاجات اللي ترعب دي؟ ايه الحاجات اللي ترعب؟ رويدا رويدا رويدا رويدا، واحدة واحدة واحدة واحدة، ماشي كده. ان في انسان مجرد ما يسمع الاسم بس خلاص ده مش جايلك تاني. ايه المغني اللي بيقول لنا عليه دوت وايه ده؟ مش كده؟ يبقى ايه؟ واحدة واحدة، مسألة مسألة مسألة مسألة. نعم. وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. يبقى لما تبقى الأمور كده يبقى أنت بتحببه لإيه؟ بتعمله حالة من التشوق والتشوف، عايز تاني، عايز إيه؟ عايز تاني. ما فيش، طب خلصنا خلاص عمدة الأحكام، طب ما فيش مثلا كده، طب حاجة تاني إحنا والله طب ندخل في إيه تاني بعدها؟ طب هنوقف على كده ولا هنزود ولا يبقى دايما في ايه؟ تشوف، تشوق لايه؟ ان انا قطعت مرحله، لا انا عايز تاني، لن يمل لن يمل. بخلاف ان انت بديله منين بقى؟ ايه دوت؟ ايه ده؟ نعم. فان قلت كان المناسب ان يقال بدل ولا تنفر ولا تنذر، لالا الانذار هو نقيض التبشير لا التنفير، مش كده؟ طيب فالجواب ان المقصود من الانذار ان انت الانذار يحصل منه ايه؟ يحصل منه تنفير. انت بتنذره عشان ايه؟ عشان ينفر، مش كده؟ فالمقصود من الانذار التنفير. فصرح بما هو الايه؟ بما هو المقصود رأسا، بما هو المقصود ايه؟ رأسا. ولا يقال كان ينبغي ان يقتصر على قوله ولا تعسر ولا تنفر. ليه؟ لان بنقول لعموم النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تفيد الايه؟ تفيد العموم. نعم. لا يكلف الله ايه؟ نفسا عموم. نعم. إلا وسعها، يعني عشان يبقى لأنه لا يلزم من عدم التعسير ثبوت التيسير. طب إذا ما عسرش لكن هل يسر؟ مش ليس بلازم، ليس بي ليس بلازم. نعم. ولا من عدم التنفير ثبوت التيسير كذلك. فجمع بين هذه الألفاظ لثبوت المعاني، للدلالة والتأكيد عليه على هذه المعاني، لأن هذا المحل يقتضي الإسهاب وكثرة الألفاظ لا الاختصار لشبهه بالوعظ. والمعنى وبشر الناس أو المؤمنين بفضل الله تعالى وثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته. وحتى الناس، حتى الناس كلهم، مش كده؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يبقى أنت بتقول لي إيه لأهل الجاهلية؟ إن أنت لما تسلم تسلم على ما فيه بقى؟ على هذا الخير، إذا كمان إيه؟ فقه، مش كده؟ فدي مسائل إذا تعلموا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب. وكذا المعنى في قوله ولا تنفروا، يعني بذكر التخويف وأنواع الوعيد، فيتألف من قرب إسلامه بترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان ومن بلغ وتاب من المعاصي يتلطف بجميعهم بأنواع الطاعة قليلا قليلا رويدا رويدا، كما كانت أمور الإسلام على التدريج في التكليف شيئا بعد الشيء. يعني مثلا ابنك بيصلي مش لازم السنن وكذا وكذا وكذا، بس ابدأ معاه بالإيه؟ بالفرائض. ابدأ بالفرائض حيجي اعتاد هذا الأمر، يبقى ننتقل لمرحلة تانية. ننتقل لمرحلة إيه؟ لمرحلة تانية، وهكذا وهكذا. نعم، لأنه متى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه وتزايد فيها غالبا، ومتى عسر عليه أوشك ألا يدخل فيها أصلا، وإن دخل أوشك ألا يداوم أو لا يتحملها، أوشك ألا يداوم. ولذلك شوف بقى لما حبوا الطاعة وكذا وكذا عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ كانوا إيه؟ بيربطوا الحبل بين الساريتين عشان يفضلوا إيه؟ قايمين من ساعة العشاء إلى الإيه؟ إلى الفجر قيام، لأنهم عملوا إيه في الطاعة؟ استلزوا الطاعة، استلزوا هذه، فعايز إيه؟ يستكثر، وهو مدرك إن عمره في الدنيا إيه؟ قليل، ولو عمر عمر نوح برضه هيفضل عمله إيه؟ في جنب ثواب الله تبارك وتعالى الذي لا ينتهي. يبقى يتضاء للإيه؟ يتضاء للعمل. وبعدين القبول، من ضمن القبول على الله تبارك وتعالى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. كل دي معاني هو مستحضرها، فعايز يعمل إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه حتى في ذاته لا أحب العمل إلى الله أقوامه، وإن إيه؟ بس العمل يكون إيه؟ دي مداوم، بس داوم، مش لازم تجيب لي 100 ركعة وبعد كده تيجي إيه بقى إن شاء الله ما شوفش منك ركعة واحدة. ما أنت عملت إيه؟ عملت إيه في النفس؟ شدت عليها فنفرت؟ لا، خلي النفس تنبسط فيسر. نعم، فوائد هذا الحديث، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم لاشتماله على خيري الدنيا والآخرة، أيضا لأن الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الجزاء، فأمر صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدنيا بالتسهيل، وفيما يتعلق بالآخرة بالوعد بالخير والإخبار بالسرور تحقيقا لكونه رحمة للعالمين في الدارين، فهو رحمة بالعالمين في الدنيا ورحمة بالعالمين في الآخرة، مش كده؟ ليه؟ لأجل الشفاعة العظمى. الشفاعة العظمى هنا في مين؟ في العالمين. الشفاعة العظمى هنا إيه؟ في عند المقام اللي المقام المحمود، ولذلك الخلق كلهم حيروحوا لمين؟ لآدم، ينظروا أحد من الأنبياء يشفع لهم عند ربهم للإيه؟ للفصل، مش كده؟ فمن رحمة ديت إن هو يشفع صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تأتي الشفاعات بقى لإيه؟ لأهل الإيمان، إلا الشفاعة الخاصة لإيه؟ لأبي طالب. نعم، وله صلى الله عليه وسلم 7 شفاعات يوم القيامة، منها ما هو خاص به لا يشارك فيه غيره، وفيه هو وغيره، وإن كان له صلى الله عليه وسلم من هذه الشفاعات كمالها عليه الصلاة والسلام، ويأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك فيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. يبقى لازم إيه؟ تبشير وإيه؟ وتنفير. تبشير وإيه؟ وتنفير. نعم، كذلك تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه والأخذ بالأرفق وتحسين الظن بالله، لكن لا يجعل وعظه كله رجاء بل يشوبه بالخوف. يبقى الخوف والإيه؟ والرجاء. إياك تغلب الخوف وإياك تغلب الرجاء. إن غلبت الرجاء وقع العبد، مش كده؟ وإن غلبت الخوف وقع العبد. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للمؤمن، ماشي كده؟ الذي يريد أن يصل إلى غايته لابد أن يحلق في طاعة ربه تبارك وتعالى في أمر هذا الدين بالخوف وبالرجاء، ولا يغلب أحدهما، فأيهما غلب هلك صاحبه، أيهما غلب هلك إيه؟ هلك صاحبه. نعم، ويجعل العلم والعمل كجناحي الطائر. يبقى الخوف والرجاء والعلم والعمل بدول إيه؟ جناحي الطائر، يبلغ المنزل إن شاء الله تبارك وتعالى. وفيه أن هذا الدين كله مبني على اليسر لا العسر. قال تعالى في بيان إرادته الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإحنا قلنا دي إرادة شرعية لأن كانت إرادة كونية، لما تعسر شيء في الكون أبدا، مش كده؟ فهي إرادة إيه؟ إرادة شرعية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت بحنيفية سمحة. أخرجه أحمد بسند حسن. كذلك انتفاء الحرج والمشقة والعسر في الشريعة لقوله: ولا تعسروا، ولقوله عز وجل: ولا يريد بكم العسر. كذلك فيه الأمر للولاة بالرفق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توعد: من ولي